يحكم مصر، وقيل أن فرعون الذي كان في عهد موسى اسمه الوليد ابن مصعب بن ريان، وقيل اسمه مصعب ابن ريان، والله أعلم بالصواب. وبالنسبة لقيصر هو ملك الروم، وكسرى ملك فارس، والنجاشي ملك الحبشة، وهذه ألقاب لملوك في ذلك العصر. وقول الله عز وجل من آل فرعون، الآل هم الأهل، ولذلك أبدلت الهاء همزة ويقال آل فرعون، يعني أهله وأتباعه وأشياعه. هؤلاء كل من ينتسب إلى فرعون نسبا أو عقيدة فيقال آل فرعون. وإذ نجيناكم من آل فرعون، وفي آية أخرى وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ولذلك من أعظم نعم الله عز وجل أنه نجى بني إسرائيل من فرعون وآله الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب. الأمر الثاني أن الدافع لتعذيب بني إسرائيل ومحاولة إفنائهم أن فرعون قيل له بأن ملكك سيزول على يد غلام من بني إسرائيل، وقيل بأنه رأى رؤيا ففسرت له بأن ملكه سيزول على يد غلام من بني إسرائيل، ولذلك حرص على إفناء بني إسرائيل، فكان يذبح ذكورهم ويستبقي نساءهم. ولذلك أفسد فرعون في الأرض إفسادا عظيما، والله جل وعلا نجى بني إسرائيل، وهذه من أعظم النعم. وإلا استأصل فرعون شأفتهم ولم يبقي منهم ديارا ولا نافخ نار، لكن الله تعالى أنجاهم على يد موسى عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى أو الفائدة الأخرى أن في قول الله تعالى يذبحون، هذه صيغة مبالغة، والمعنى أنه كان يسرف في القتل فلم يبق ذكرا من ذكور بني إسرائيل، وكان يستحيي نساءهم يعني إناثهم، والاستحياء هو الاستبقاء مأخوذ من الحياة، ولذلك يسمى المطر حياء، المطر يسلي أن فيه البقاء وفيه الحياة. ويستحيون نساءكم يعني إناثكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قيل وفي ذلكم راجع إلى الذبح في ذكور بني إسرائيل، وقيل راجع إلى إنجاء الله عز وجل لهم، ولذلك الابتلاء يكون في السراء ويكون في الضراء، فكما أن الناس يبتلون في الضراء وفي اللأواء يبتلون أيضا في السراء، وفتنة السراء أشد من فتنة الضراء. وقد ذكر الله جل وعلا ما يشير إلى هذا المعنى في قوله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ولذلك الابتلاءات كما أنها تكون في الشر تكون في الخير، وهذا لا شك بأنه بلاء عظيم من الله عز وجل ليختبر بني إسرائيل في مدى شكرهم لله رب العالمين. إذن هذه أول نعمة من نعم الله عز وجل على بني إسرائيل، أن نجاهم من فرعون وملئه وقومه. وقد سعى فرعون إلى استئصال شأفتهم وإفناء جنس بني إسرائيل، وذلك بقتل ذكورهم وباستعمال نسائهم في السخرة والإذلال، فلم يمر على بني إسرائيل فترة وذلوا فيها مثل هذه الفترة التي كان يحكمهم فرعون، كان يحكمهم فرعون. ولذلك أول نعمة من نعم الله عز وجل عليهم أن أنجاهم من بطش فرعون، من بطش فرعون الذي كان يسومهم سوء العذاب، يسومهم سوء العذاب ويتوالى العذاب عليهم ويتشكل ويتلون ويتلذذ فرعون بذلك. يذبحون أبناءهم، يفنون أبناءهم، ويستحيون نساءهم، يعني يستبقون النساء لأجل السخرة والخدمة والإذلال. ولا شك بأن هذا من أشد الوقع على النفس ومن أشد العذاب أن يستخدم النساء في مثل هذا. وفرعون أتي من حيث لم يحتسب، ولذلك الله عز وجل هد ملكه وشل أركانه وأتاه من حيث يأمن، حيث جاءت الآيات وسيأتي إن شاء الله في وقتها في سورة طه وفي القصص وفي غيرها من أسوء في سورة إبراهيم ما يفسر هذا المعنى بوضوح. فالله جل وعلا سلط على فرعون موسى الذي هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأخذه فرعون ليربيه في قصره فمن مأمنه يؤتى الخطر. ولذلك الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا، وهذه الأسباب قد لا تكون على وفق الناموس العام. ففرعون أتي من هذا الغلام الذي وجد في هذا التابوت ليكون سببا من أسباب ذهابه وفنائه. قال جل وعلا وإذ فرقنا بكم البحر، يعني واذكروا إذ فرقنا، والآية الأولى أيضا وإذ نجيناكم يعني واذكروا إذ نجيناكم، هذه النعمة الثانية. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه الآية اشتملت على ذكر نعمتين عظيمتين، فيا بني إسرائيل اذكروا وإذ فرقنا بكم البحر، وسيأتي تأتي الآيات في سور قادمة فيها تفصيل في سورة طه وغيرها أن فرعون حينما فلت موسى ببني إسرائيل وعلم فرعون بذلك وقال إنهم شرذمة قليلون، ولما جمع الجموع فأتى بقضه وقضيضه وحده وحديده يريد أن يقضي على موسى بعد مناظرات ومحاورات كثيرة سيأتي ذكرها، واتبع جاء واجتمع له عدد ليس بالقليل، قيل 600,000 من الجنود، وجاءوا على حنق قادرين، وجاءوا بقضهم وقضيضهم وحدهم وحديدهم، وجاءوا وهم غائضون على موسى وعلى بني إسرائيل. هنا جاءت آية من آيات الله عز وجل وهي معجزة لموسى عليه الصلاة والسلام. فلما وصل موسى إلى البحر فأصبح البحر أمامه والعدو خلفه، فقال قوم موسى إنا لمدركون، فقال موسى بكل ثبات طمأنينة وتوحيد وإيمان قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله أكبر، ثقة بنصر الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال كلا. فبنو إسرائيل قالوا اطيرنا، تطيروا بموسى، قالوا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت، وهذه طبعا طبيعة فيهم، فلقد كانوا يناكفون موسى مناكفة عجيبة. وقصة موسى فيها شبه كبير من قصة النبي عليه الصلاة والسلام في الأحوال في المراحل في المكان أيضا وفي أيضا طبيعة الدعوة. ولذلك قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت، لكن موسى عليه الصلاة والسلام بكل ثبات قال كلا إن معي ربي. فأمره الله عز وجل بأن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر وأصبح هذا الماء كالجبال مثل الجبال، وأصبح البحر طريقا يبسا يبسا، وكان أصبح البحر 12 طريقا على عدد قبائل بني إسرائيل. آية من آيات الله عز وجل. عصا تفعل هذا الفعل؟ الجواب لا، وإنما الذي فعل ذلك هو الله جل وعلا الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهي آية عظيمة من آيات الله عز وجل، تتقزم أمام هذه الآية كل الدنيا بتقاناتها بتكنولوجياتها بإبداع الناس. عصا خشب هي غصن شجرة يضرب به الموسى يضرب به بها موسى البحر فينفلق كل فرق كالطود العظيم كالجبل الشامخ، شلالات ترتفع إلى أعلى والطريق يابس، ثم يدخل موسى ومن معه هذا هذا الطريق اليبس، حتى إذا رأى فرعون، وفرعون يرى هذه الآية، لكن طغيانه طغى على أن يؤمن بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك خرج آخر رجل من بني إسرائيل ودخل آخر رجل من جيش فرعون البحر، فأمر الله جل وعلا البحر الغطمطم الهائل المحيط هذا، أمره بأن ينطبق، فانطبق على فرعون ومن معه فأغرقه الله عز وجل، ولهم حرق النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك فرعون لما رأى وأدرك يعني ظهر عجزه، ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاءه الجواب الآن، هذا خلاص انتهى. ولذلك التوبة لا تقبل في حالتين: الحالة الأولى عند وصول الروح الغرغرة، قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه. والثانية عند طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من المغرب ورآها الناس رفعت، أغلق باب التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، جاء تفسيرها في الحديث الصحيح طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. فأهلك الله جل وعلا فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، وغير ذلك من الكبر العظيم، أذله الله وأخزاه وأغرقه. النعمة الثانية قال فأنجيناكم وأغرقنا، فأنجى الله بني إسرائيل وأغرق فرعون، وهم ينظرون ينظرون إلى هذه المعجزة العظيمة، حيث إن هذا البحر العظيم أصبح أرضا يابسة، والماء كالجبال يرتفع فوارا إلى الأعلى، وأيضا رأوا فرعون هذا الطاغية كيف يغرق في البحر، وكيف يذله الله ويخزيه في صورة تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وذل المخلوق. قال وأنتم تنظرون، والتنبيه على وأنتم تنظرون إشارة إلى ما بعد ذلك من قسوة قلوب بني إسرائيل وتصحر صدورهم وجفاف مشاعرهم ومناكفتهم لموسى عليه الصلاة والسلام وعنادهم له وإحراجه في مواقف كثيرة. ثم قال جل وعلا وإذ، يعني واذكروا، إذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بنو إسرائيل لما خرجوا من مصر وقد دبر لهم موسى عليه الصلاة والسلام حيلة وصنع لهم وسيلة في الخروج من مصر من بين يدي فرعون والأقباط، ذهبوا إلى استعارة حلي نساء القبط بنية عدم إرجاعها، فأخذوا هذا الحلي وذهبوا في الليل حينما موسى خطط لهم الخروج من مصر ليلا، فخرجوا مشرقين. ولذلك جمع السامري الذي ستأتي قصته في سورة طه هذا الذهب، ثم أذابه وصنع له عجلا له خوار يعني صوت، فتح له من فمه ومن دبره فتدخل الريح فيحدث صوتا من هذا الذهب. فالله عز وجل هنا ذكر بني إسرائيل بهذه النعمة، وهي مواعدة موسى عليه الصلاة والسلام. ومواعدة موسى كانت في بداية الأمر 30 ليلة، ثم أتمها الله عز وجل بعشر ليال، فتم ميقات ربه 40 ليلة، 40 ليلة ذهب لميعاد ربه وميقاته. وقد أخبر موسى عليه الصلاة والسلام، أخبر قومه بأنه ذاهب لميعاد ربه 30 ليلة، فلما استبطأوا مجيء ورجوع موسى عليه الصلاة والسلام في فترة الأيام العشرة هذه عبدوا العجل من دون الله، صنعوا العجل وعبدوا من دون الله، حتى قال السامري هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني موسى نسي الإله هنا وتركه لكم حتى تعبدوا من دون الله عز وجل. فتم ميقات ربه حينما ذهب وأنزل الله تعالى عليه التوراة، هذه نعمة من أعظم النعم. وهذه الفترة تشبه فترة المدينة، فالفترة الأولى كانت فترة تأسيس العقيدة والإيمان ومحاولة انتزاع الشرك والكفر المتجذر في قلوب القوم. ثم جاءت هذه الفترة في نزول التشريع، التوراة فيها هدى ونور وفيها بيان فرقان، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم، ثم أداة عطف تفيد الترتيب والتراخي، يعني بعد أيام. ثم اتخذتم العجل، العجل معروف هو صوره على صورة عجل البقرة، من بعده يعني لما ذهب موسى، وأنتم ظالمون، أنتم ظالمون. وليس هناك أظلم من الشرك، قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأعجب العجب أن تكون عبادة العجل هذه بعد فترة قصيرة من هذه المعجزات والآيات، فلق البحر، إغراق فرعون الطاغية، إن جاءهم من بين يديه، ومع ذلك يعبدون العجل. فلو كان جيل جديد يمكن، لكن أن يكون هذا الجيل الذي صحب موسى ورأى المعجزات والآيات وعظيم قدرة الله عز وجل، هذا يدل على أن الشيطان قد احتوش قلوب هؤلاء. ثم قال جل وعلا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، عفى الله جل وعلا عنهم بعد ما تاب عليهم، وسيأتي ذكر هذا، لعلكم تشكرون. والشكر دائما ندندن حول أركانه كثيرا، ونقول بأنه مشتمل على 3 أركان: شكر القلب واللسان والجوارح. أما القلب فبالاعتراف بأن جميع النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الثاني شكر اللسان، وهو اللهج، بقول الحمد لله الشكر لله والتصريح بذلك ورفع الصوت به، لأن هذا تأله. والثالث شكر الجوارح، أفادتكم النعماء مني 3 يدي ولساني والضمير المحجب. قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، يعني واذكروا إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. وهذا يدلنا على أن إنزال الكتب من أعظم النعم، ولذلك من أعظم النعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنزال القرآن، هذا القرآن الذي فيه الهداية والنور. ومن نعم الله علينا بإنزال القرآن أن تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه من أعظم النعم. لماذا؟ لأن القرآن هو الذي يرجع إليه الناس في مسألة الحلال والحرام والحق والباطل، ففيه الهدى والنور والفرقان. وإذا أتينا موسى الكتاب، ما هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى؟ التوراة. قال والفرقان، والفرقان ليس هناك كتاب آخر أنزله على موسى، وإنما التوراة فرقان يفرق الله بها بين الحق والباطل، مثل القرآن أيضا، القرآن فرقان، فرقان، ويوم بدر فرقان، والنبي عليه الصلاة والسلام فرقان، فرق الله به بين الحق والباطل. لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون، هذا هو، هذه الغاية من إنزال التوراة. ثم قال جل وعلا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه، طبعا القصة مثل ما ذكرت لكم في مجالس قادمة ستأتي كيفية انزعاج موسى وأسفه وحزنه، وكيف ألقى التوراة ورجع يلوم قومه. لكن هنا جاءت، وهذا طريقة القرآن، هي قاعدة من قواعد القرآن، ما يسمى بالطي، طي القصة، لأن السياق الآن تذكير نعم، تذكير بالنعم، في مقامات أخرى سيأتي التفصيل الذي يقتضيه السياق. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فبين لهم بأنهم ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل إلها من دون الله عز وجل. اتخذوا العجل فعبدوه من دون الله، صرفوا له العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، والشرك أظلم الظلم. ثم قال فتوبوا إلى بارئكم، وهذا أمر من الله عز وجل لموسى بأن يأمر قومه بأن يتوبوا إلى الله. طيب ماذا كانت توبة أصحاب العجل؟ أن يقتلوا أنفسهم، وهذه خاصة بأصحاب العجل وليست عامة في بني إسرائيل، ولذلك ليس كل من وقع في الشرك أو الكفر في بني إسرائيل يقتل نفسه أبدا، وإنما هذه خاصة في هؤلاء القوم. ولذلك عندنا الحديث الذي في الصحيحين، الرجل الذي قتل 100 نفس، ها ماذا؟ هل أمره الله، هل أمر بأن يقتل نفسه؟ الجواب لا. وحوادث كثيرة ما أمروا بقتل أنفسهم، وإنما هذه حالة خاصة في من عبدوا العجل، ولذلك أمرهم الله جل وعلا أن يقتلوا أنفسهم إذا أرادوا أن يتوبوا توبة النصر. فاجتمعوا في مكان مظلم وحملوا السيوف والسكاكين، فأخذ يقتل بعضهم بعضا حتى إن الولد ليقتل أباه ويقتل ابنه وما يعلم به في مكان مظلم. فلما استحر القتل في بني إسرائيل ضج موسى إلى ربه وقال يا رب ثنى بنو إسرائيل، فأمرهم الله جل وعلا بأن يكفوا، ولذلك تاب عليهم جميعا، فمن مات مات شهيدا ومن بقي حيا تاب الله عليه، ولذلك نقاهم الله عز وجل من خلال هذا الأمر. قال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. لاحظ قال عند بارئكم، يعني الذي برأكم وخلقكم وأوجدكم والذي لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فذكر الباري هنا مهم في التنبيه على أنه كيف تصرفون العبادة لعجل والله خلقكم وما تعملون. ثم قال إنه هو التواب الرحيم، اسمين من أسماء الله تعالى، التواب ثابت لله في نصوص كثيرة ومنه تشتق صفة التوبة، والرحيم ثابت لله في نصوص كثيرة ويشتق منه صفة الرحمة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. لما ذهب موسى 70 من بني إسرائيل من علمائهم لميعاد ربه سبحانه وتعالى تركهم، ثم ذهب إلى المكان الذي وعده الله عز وجل لأن يكلمه وأن ينزل عليه التوراة، والله تعالى أنزل عليه التوراة التي كتبها بيده سبحانه وتعالى، وفيها إثبات صفة اليد لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وفيها إثبات أيضا صفة الكتاب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فأنزلها على موسى. هذه الألواح نزلت من السماء على موسى عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك طلب بنو إسرائيل طلبا عجيبا، قالوا أرنا الله جهرا، نريد أن نرى الله عيانا بأعين رؤوسنا. فقال لهم موسى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، قال الله عز وجل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. سبحان الله العظيم، جميع المعجزات والآيات ما كأن مر عليهم شيء منها، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الصاعقة قيل الموت، أمات الله عز وجل هؤلاء 70، وقيل الصاعقة هي صوت عظيم أصاب هؤلاء القوم فجعلهم صرعى أحياء لكنهم صرعى، وقيل الموت، وهم ينظرون وأنتم تنظرون، يعني ينظر بعضكم لبعض. فكانت الصعقة هذه أخذت قسما وهم ينظرون والآخرون ينظرون إليه، ثم استتمت البقية. ولما بعثهم الله عز وجل بعثهم شيئا فشيئا ينظر بعضهم إلى بعض، في إشارة إلى بيان عظمة الله عز وجل وإقامة الحجة على هؤلاء القساة غلاظ الأكباد والقلوب الذين ما ينفع معهم مثل هذه المعجزات والآيات. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فهذا محاولة إعجاز لموسى. موسى عليه الصلاة والسلام طلب من الله أن يرى ربه جل وعلا، موسى هو ابتداء طلب أن يرى رب، فالله جل وعلا ماذا قال له؟ لن تراني. ولن هنا بالمناسبة لا تفيد التأبيد، نفي التأبيد المطلق، لا، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيق. ولذلك رؤية الله عز وجل في الدنيا غير ممكنة، وفي الآخرة ممكنة، بل عقيدة أهل السنة والجماعة هو إثبات رؤية المؤمن لربهم في الجنة. وأعظم نعمة لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله لنا ولكم من فضله، النظر إلى وجه الله الكريم عيانا. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هم؟ الكفار، الكفار. قال جل وعلا: ولدينا مزيد، جاء تفسيره النظر إلى وجه الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعثهم الله عز وجل. وهذا هذه الآية الأولى من الآيات التي فيها سورة في سورة البقرة التي فيها إحياء الله للموت على الوجه الأول من أوجه التفسير، في أن الصعقة هنا كانت موت حقيقي، موت حقيقي. وسيأتي الحالة الثانية ذكر قصة البقرة كيف أن الله أحيى الميت، وسيأتي قصة الذين خرجوا، الذين خرجوا وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وسيأتي قصة العزير على تفسير من ذهب إلى أن المقصود بهذا هو عزير، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. سيأتي هذه أربع أحوال في سورة البقرة فيها إثبات إحياء الله عز وجل للموتى في الدنيا قبل يوم القيامة، يميتهم الله ثم يحييهم في الدنيا. قال: وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الغمام هو السحاب الأبيض لأنه أكثر برودة، وأيضا يمنع من انعكاس أشعة الشمس من السحاب الآخر. فالله عز وجل ظلل عليهم الغمام ليمنع عنهم حر الشمس في وقت زمن التيه لما تاهوا في صحراء سيناء وبقوا 40 سنة لا يدرون أين يتجهون، ومع ذلك الله عز وجل يلطف بهم وينزل عليهم الغمام، يظلل عليهم الغمام. وهذا يدلنا على أن الغمام أحيانا نعمة، خاصة في الحر الشديد، نحن مقبلين على الصيف الله يعين. ها السحاب الأبيض: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن اختلف أهل العلم في هذا اختلاف عريض في معنى المن، في معنى المن. قيل المن هي صمغة عسلية، وهذا نوع من أنواع الحلوى اللي موجود تقريبا في، يوجد الآن في شمال العراق، ولذلك قالوا بأن هذا هو المن. والله عز وجل أنزله من بعد دخول وقت الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس فسد، فكانوا يجمعونه في هذه الفترة. وقيل المن هو الكمأة، وفي هذا حديث في الصحيحين في الصحيح أن الكمأة من المن وأن ماءها شفاء للعين. وقيل المن، وهذا قول بعض أهل العلم من أهل التحقيق من المفسرين، أن المن هو ما من الله عليهم من أنواع الطعام، فيشمل الكمأة ويشمل الخبز ويشمل أشياء كثيرة من القوت الذي به قوام حياة الإنسان، وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم من أهل التحقيق. وأما السلوى فهو طائر، قيل طائر السمان، وهو من ألذ الطيور، ولا يخفاكم بأن لحم الطير من طعام الجنة ولحم طير مما يشتهو، فقيل بأن هذا السمان من ألذ أنواع الطيور، ولذلك الله عز وجل من عليهم بطائر السلوى. وهذه نعم تترى على بني إسرائيل، والله عز وجل يدعوهم إلى شكره. ثم قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن أنفسهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا يعني بمعنى أن هؤلاء هم الذين يظلمون أنفسهم بالشرك بالله، بمناكفة نبيهم ورسولهم، بمعاندة ومعارضة شرعه سبحانه وتعالى، بطلب الأمور التي لا طائل من ورائها إلا لغرض العناد ولغرض التشغيب على دعوة نبي الله عليه الصلاة والسلام. وأعظم الظلم هو الشرك بالله. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.